الحمد لله رب العالمين الباقي فلا يزول والسرمد فلا يحول العزيز وما سواه ذليل الكبير وما عداه ضئيل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على الحق فما تبدل ومادت من حوله جزيرة العرب فما تزلزل وحمل في حياته نورا ينير لنا السبيل وترك لنا سنته منارا ودليل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أطوع الناس لربه وأثبت الناس على دربه قام في الله وما قام لله أحد وسار على درب الله يدعو إلى الواحد الأحد ظل على ذلك لا يثنيه رهب ولا يرده رهب حتى كان كما وصفه ربه عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى المصلحين عن أمتهم والأنبياء عن المرسلين إليهم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن الآن في شهر شوال، وقد ودعنا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، قضينا معه 30 يوما و30 ليلة عشنا فيها حلاوة القيام ولذة الطاعة، ذقنا فيها لذة القرب من الله عز وجل، تعلمنا فيها كيف نعيش بالإيمان مجتمعا نورانيا، كيف نصل بالطاعة أرحامنا، كيف نرطب بذكر الله قلوبنا ومسامعنا، كيف نصل من قطع بيننا وبين مولانا. ثم كان العيد وكانت فرحته فرحة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فرحة مشروعة للصائم، فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. فالصائم يتقلب في فطره وصومه بين فرحتين، فرحة الصيام وفرحة الفطر. أما فرحة الصيام فيوم يلقى الله عز وجل فيقف بين يديه يقول: يا رب أضمأت كبدي من أجلك، يا رب جوعت جوفي من أجلك، يا رب حفظت عيني وقلبي وسمعي من أجلك. وأما فرحة الفطر فهي فرحة الانتصار يوم العيد يوم الانتصار يوم الجائزة، نفرح كلنا يوم العيد. لماذا نفرح؟ يقول الشيخ محمود شلتوت يرحمه الله رحمة واسعة في كتابه من توجيهات الإسلام: فرحة الإنسان يوم العيد هي فرحته لاسترداد حريته. لما بتفرح يوم العيد انت فرحت ليه؟ فرحت لانك استرديت الحرية بتاعتك. واين كانت حريتك تنازلت عنها طائعا راضيا مختارا لمن خلقك ووهب لك هذه الحرية. يعني الحرية الانسان منا لا يذوق طعم الحرية الا اذا ذاق طعم القيد. في رمضان كنا كلنا مقيدين، مقيدين عن الطعام والشراب والشهوة، مقيدين عن كل شيء. في يوم العيد استرددنا هذه الحرية، ولكن جمال الصيام انك لا تتنازل عن حريتك الا للواحد المعبود. قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى من نفسه الذلة صاغرا غير مجبر فليس منا. اللي يعطي من نفسه الذلة والصغار والعبودية ويبقى ذليل وعبد وكثير كده بدون أي داعي فليس منا. الإسلام دين العزة ودين الحرية، ولكن انت في الصيام بتقول يا رب الحرية اللي انت وهبتها لي وجبهتي، زي ما بتفعل في الصلاة بالظبط، وجبهتي التي حررتها عن السجود لأي مخلوق سأفترش بها التراب من أجلك. حريتي اللي انت أعطتها لي يا رب هتنازل بها 30 يوم لك وحدك يا رب العالمين. فيوم العيد هو يوم استرداد هذه الحرية، هو يوم يشعر الإنسان فيه بما من الله عليه فيه من حرية الاختيار وحرية الفعل والترك. أعظم من الحرية أن تتنازل عنها لمن وهبها لك، ده يوم العيد. يوم العيد أيضا هو يوم الانتصار ويوم الشعور بتأدية الواجب. أنت انتصرت على نفسك ووصلت لـ30 يوم كاملة مكملة، انتصرت فيها على نفسك وأديت فيها ما أوجب الله عليك، فأنت بالضبط عامل زي الطالب اللي دنه يذاكر يذاكر ودخل الامتحان ومن الله عليه بأن وهبه الصحة والعافية إلى أن وصل أن ينهي الامتحان بالتوفيق والسداد. فأنت يوم العيد فرحان بانتصارك على نفسك وانتصارك على شيطانك وتأديتك ما أمرك الله به. ولكننا نريد أن نسأل سؤالا معاشر السادة: هل كلنا يستطيع أن يفرح بهذا اليوم؟ وهل فرحتنا التي نفعلها فرحة مشروعة ولا فرحة غير مشروعة؟ كلنا بيفرح يوم العيد وأنا معكم. يوم العيد يوم عظيم في حياتنا كلنا، لأننا اليوم كلنا يلبس فيه أنظف ثيابه ويتطهر فيه أطيب الطهور ويتطيب فيه أطيب الطيب، ثم يخرج إلى الشارع فيستقبل الدنيا بصبح جديد، أنفاس بكر رطبة لم يتنفسها أحد من قبل، شمس مشرقة تكاد من فرحتها أن تنشد أنشودة الفرح والسرور، دنيا كأنما ألبست ثوبا قشيبا ألبسها لها خالقها، وجهك البشوش يخرج إلى الصباح كأنما يريد أن يقبل كل شيء في هذا الوجود، لسانك الرطب الذي طالما ذكر الله وقرأ القرآن 30 يوما لا يخرج منه إلا ألفاظ جميلة كلها تهنئة كلها تسليم كلها تهليل كلها بشر وسعادة. نعم هو يوم جميل. نفوسنا التي بين جنوبنا ونحن قد عطلنا في هذا اليوم البغضاء والكراهية والشحناء وكل هذه المشاعر السوداء. خرجنا إلى الدنيا لبسنا ثيابا جديدة وخرجنا بأنفس نقية طاهرة. لماذا لا نعيش هذه المشاعر كل يوم؟ انت بتخرج يوم العيد اجمل ايامك يوم العيد لانك تخرج وقد خليت صدرك من الشحناء. تريد ان تعيش يوما ولو يوما واحدا في العام وقد القيت عن كاهلك عبء الكراهية، عبء الحقد، عبء البغضاء، عبء الشحناء. تريد ان تأخذ عطلة ولو يوم واحد عطل في السنة وتشعر في هذا اليوم كأن السعادة جمعت لك بكل أقطارها. تم بإيدك، بإيدك أن تعيش هذه المشاعر كل أيام العام. إن مشاعر البغضاء والكراهية مشاعر مبهضة، مثقلة للكاهل، متعبة. إنها مشاعر تأكل الأحشاء وتفتت الأكباد وتذهب النوم وتجلب الأرق. مشاعر الحب مشاعر نماء، مشاعر كلها زيادة، كلها بركة. تم عيش هذه المشاعر. ولكننا نرجع لنقول، هل فرحتنا بيوم العيد هي فرحة مشروعة؟ فرحة يوم العيد لمن؟ لمن فرحة يوم العيد؟ فرحة يوم العيد لمن تقبل الله صيامه، ولمن تقبل الله قيامه. فهل كلنا، يعني لما خرج الحسن البصري رضوان الله عليه إلى يوم العيد فوجد أناسا يلعبون ويشربون وخرجوا عن طور الأدب إلى طور الفجور والفسوق، فقال لمن حوله: إن كان هؤلاء قد تقبل عملهم فليس هذا عمل الشاكرين، وإن كان هؤلاء قد رد عليهم عملهم فكيف بذلك يفرحون. يعني خرج يوم العيد فلقى ناس بقى يعني خرجت من وقار الصيام إلى وقار اللعب، كأنه خلاص انتهى من القيد اللي كان مقيد به وخرج منطلقا يعب من الملذات والشهوات. فالإمام الحسن البصري قال كلمة جميلة جدا: أتدرون ما هذا اليوم؟ إنه يوم يتقبل فيه من الطائعين ويرد فيه على العصي. فوالله إن كنتم من المتقبلين فليس هذا فعل الشاكرين، وإن كنتم من المردودين فكيف برد الله لكم تفرحون. أيضا من المفترض إن إحنا نتحسس كده، هل تقبل عملنا أو لم يتقبل. كلنا صمنا وكلنا صلينا التراويح وكلنا أدينا زكاة الفطر وكلنا تصدقنا بما من الله به علينا، وكلنا منا من ختم القرآن 3 و4 مرات، ومنا من صلى صلاة التراويح بالقرآن أجمع. ولكن لا تهتموا للعمل كما قال علي ابن أبي طالب إمام المتقين: لا تهتموا للعمل واهتموا لقبوله. فوالله لو أني علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة لما اهتممت بعد ذلك بشيء. ألم يقل الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ لو ربنا تقبل مني ركعة واحدة بس لم أبالي بالدنيا وما عليها. ربنا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تهتموا للعمل واهتموا لقبوله. فكم من أناس لهم أعمال كجبال تهامة البيضاء ردها الله عليهم فأضحت رمادا تذروه الرياح. وكم من أناس قللوا عملهم وأخلصوا نواياهم فهم يوم القيامة جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تهتموا للعمل واهتموا لقبوله. يبقى احنا نشوف هل تقبل عملنا ولا لا، وما علامة قبول الصيام والصلاة والقيام؟ علامة قبول الحسنة كما يقول العلماء أن توفق لحسنة بعدها، وعلامة رد الحسنة أن تفعل سيئة بعدها. يعني عايز تعرف صيامك تقبل وصلاتك وقيامك تقبل ولا لا، انك بعد الصيام تشعر بانك عايز تصوم كمان وعايز تصلي كمان. ولذلك الرسول كان دايما يحذر اصحابه من ان يعملوا العمل ويرجعوا عنه. لقي رسول الله عبد الله بن عمرو مرة فقال له: يا عبد الله بن عمرو، والحديث مروي في صحيح مسلم، يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. تبقى زي فلان كان بيقوم الليل وبعدين سابه، يبقى اللي كانوا بيقوموا في رمضان وسابوا القيام اعلم ان قيام رمضان لم يتقبل منك. طب عايز تشوف صيامك تقبل ولا لا؟ ان لم تجد في نفسك الرغبة لصيام ستة من شوال فاعلم ان صيامك في رمضان مدخول ومردود عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها: اذا فاتت لذة الطاعة بالليل يشعر بانه مشتاق الى ربه وان شيئا منه قد فقده. تقول السيدة عائشة في الحديث الذي رواه الامام مسلم ايضا: كان رسول الله اذا فاته قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة. للناس اللي كانوا بيسألوا: افرض انا جيت في يوم ولم اصلي التراويح، الرسول لانه ذاق لذة القرب من الله كان اذا فاتوا القيام بالليل يصلي بالنهار 12 ركعة، كأنه بيقضي اللي فات لانه ذاق لذة الطاعة. وعلامة قبول الطاعة ان توفق لطاعة بعدها. انما اذا وجدت نفسك بعد رمضان قد مللت الطاعة وقد رجعت الى ما كنت عليه قبل رمضان من العصيان فاعلم ان صيامك مردود عليك. كانوا هكذا يفعلون، كانوا يشعرون بلذة القيام فلا يتركونه طوال العام، وكانوا يشعرون بلذة الصيام. احدهم منصور بن المعتمر رضوان الله عليه، كان اذا جن عليه الليل لبس اطيب ثيابه ثم صعد فوق سطح بيته ووقف رجليه يصفها بين يدي الله يرتل آية من كتاب الله، يبكي اذا مر بآية بكاء ويفرح اذا مر بوصف الجنان، يفعل ذلك طيلة ليله. فلما لقي ربه قال غلام من جيرانه لأمه: يا أماه، كنت أرى بالليل جذعا منصوبا على بيت جارنا فأين ذهب هذا الجذع؟ قالت له: يا ولدي ليس جذعا وإنما هو منصور بن المعتمر كان يقوم بين يدي الله. ليس جذع، يقول لها: أنا كنت بشوف حاجة واقفة كده بالليل. قالت له: يا ولدي ليس جذعا وإنما هو منصور بن المعتمر كان يقوم بين يدي الله وقد مات. كانوا يشعرون بلذة القيام فقاموا. إذا لم تجد في نفسك الرغبة للقيام فاعلم أنك قبلت بالعصيان. جاء أحدهم إلى إبراهيم بن الأدهم وقال: يا إمام، إني لا أستطيع أن أقوم الليل فصف لي دواء. ما بعرفش أقوم الليل، صف لي دواء. فقال له: أطع الله في النهار يوفقك لقيامك بين يديه بالليل. إن القيام بين يدي الله شرف، وكيف يستحق العاصي شرف القيام بين يدي الله؟ يقول: أنا ما بقدرش أقوم بالليل، نفسي أصلي ركعتين بالليل وما بقدرش أقوم. قال له الله: يبقى بتعصاب النهار. ما هو المعصية تأتي بعدها معصية، والطاعة المتقبلة تأتي بعدها طاعة. الحسنة بتجيب حسنة، إذا الحسنة جابت بعدها سيئة إذا الحسنة دي مش مقبول. قال له: أطع الله في نهارك يدعوك إليه في ليله، هو اللي هيدعيك ويقول لك قم بين يديه. أنما ده القيام بين يدي الله شرف، وكيف يقف بين يدي الله عاص بالنهار؟ جاء أحدهم إلى الحسن وقال له: يا إمام، يكون بالليل والجو خال وإلى جواري الماء والوضوء والكل نائم وبيني وبين الماء خطوات وأريد أن أقوم الليل فلا أوفق. قال يا هذا قيدتك معصيتك، المعصية اللي انت عصيت بها بالنهار قيدتك ما انتش قادر تروح للمية. يبقى الواحد منا بيبقى بالليل والكل نائم وبينه وبين الماء خطوات وعايز يقوم الليل يجد صرفا عن قيام الليل. ليه؟ لان المعصية بتجيب معصية، معصيتك بالنهار قيدتك بالليل فلم تستطع ان تقوم الليل. كانوا اذا ما تقربوا من الله عز وجل نسوا ما سواه. اذا اردت ان تعلم هل عملك متقبل هل تجد في نفسك لذة الطاعة؟ الصيام، احنا يمكن صمنا رمضان والكثير منا يقول الحمد لله ان رمضان انتهى وعدنا الى الطعام والشراب، ونسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو يعلى ورواه البيهقي في شعب الايمان ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن سلمة ابن قيصر رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل له في الجنة مسافة ما يطير طائر طار وهو فرخ حتى هرم. تصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا يعطيك في الجنة مسافة ما يطير طائر أول ما تولد بأنه يطير لحد ما مات وهو هرم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله لم يرضى الله له بملء الأرض ذهبا ثوابا وإنما يرضى له الجنة. اللي يصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا ما يرضاش له ملء الأرض دي كلها ثواب وإنما يرضى له الجنة. وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كما بين السماء والأرض. كما يقول يروي البزار رضوان الله عليه عن أبي موسى الأشعري سيدنا أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه يقول كنا في السفينة في البحر وبينما نحن والليل داج مظلم إذ نادانا مناد نسمع صوته ولا نرى شخصا نادى وهو يقول يا عباد الله قفوا أخبركم بما قضى الله من قضاء في هذا الليل. فقال له أبو موسى رضوان الله عليه قل لنا إن كنت قائلا. قال لقد قضى ربكم أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف إلا كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قضى الله قضاء إن اللي عطش نفسه لله يوما أن يرويه الله يوم القيامة يوم يكون كل واحد منا نفسه يشرب شربة ماء. هذا جزاء الصيام. فإن وفقت لصيام بعد رمضان ستة من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس فاعلم أن صيام رمضان قد تقبل منه، وإن لم توفق فاعلم أنه لم يتقبل وإنما سقط عنك فقط. دي علامة قبول العمل أن توفق للطاعة بعده. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والخيرة من التابعين كانوا يستشعرون هذه اللذة من رمضان، وقد خرجوا من رمضان وقد فقهوا عنه وفهموا عنه. نعلم أننا في رمضان نشعر بعز العبودية لله عز وجل، ونشعر بأننا نتفانى في طاعة الله ونتعلم هذا، ويصبح هذا بين الدم واللحم فينا. كان الواحد منهم إذا كان بعد ما ينهي رمضان إذا خرج إلى صلاة العيد يشعر بأنه قد انخلع من الدنيا وتوجه إلى الله بكليته. يقول سفيان بن عيينة رضوان الله عليه في يوم العيد بابا، كلنا لابسين الجديد وكلنا نريد أن ننطلق الفرحة المنطلقة، يقول أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو غض البصر، فرحة ليست منطلقة. يقول أيضا حسان بن سنان وقد خرج إلى يوم العيد ورجع، فقالت له امرأته أحسبك اليوم رأيت نساء جميلات، كم من مرأة جميلة قد رأيت؟ فقال لها حسان بن سنان والله ما نظرت إلا إلى إدهاني، وأنا ماشي ما شفتش إلا إدهاني. لذة الطاعة تفنيهم عن أنفسهم وعن دنياهم. جاء رجل، جاء طلاب العلم إلى أبي زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي، جاء إليه طلاب العلم فقالوا له يا أبا زرعة ماذا تقول في الكتابة في المحاريب؟ يعني لما نيجي للمحراب اللي زي ده، الجبلة اللي زي ده، هل يجوز أن نكتب فيها مثل هذه الكتابة؟ فقال لهم كرهه علماء سبقوني وأنا أكرهه. فقالوا تكره الكتابة في المحاريب؟ قال نعم. قالوا كيف تكرهها ونحن نراها في محرابك؟ كان بيأم قوم 20 سنة، فجالوا طلاب العلم بيقولوا له ايه رأيك نكتب في المحراب ولا ما نكتبش؟ فلنولي انك قبلة ترضاها او نكتب اي آية كده في المحراب. قال لهم قرأت ان علماء قبلي قد كرهوه وانا اكرهه. قالوا له تكره الكتابة في القبلة؟ قال اه. قال كيف وقبلتك مكتوب فيها اولا تعلم بذلك؟ قال لله انتم، كيف اقف بين يدي ربي وانشغل بسواه؟ والله الذي لا اله الا هو لقد صليت في هذه القبلة 20 عاما وما نظرت الى ما كتب فيها. 20 سنة بيصلي في القبلة وبيقولوا له مش مكتوب، ده انت قبلتك مكتوب فيها كلام اهو، مش المفروض ما ينكتبش عشان ما يشغلش المصلين؟ قال لهم هو مكتوب فيها؟ قال له ايوه. قال لهم انا بصلي 20 سنة عمري ما شفت المكتوب ده. الله، الى هذا الحد. علمهم الصيام كيف يتعالون على الدنيا بما فيها. يقول ابو الصوفي دخلت على رجل من عباد الله يوم عيد فوجدت بين يديه خلا ونخالة. لقيت يوم العيد عنده بياكل خل والنخالة رب يعني. فقلت لله أنت أليس اليوم يوم عيد؟ قال له اليوم عيد وغدا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. قال كيف يطيب على نفسك أن تأكل خلا ونخالة يوم عيد؟ قال احمد الله الذي طيبه لي. وخرج من عنده ودخل على رجل من أهل الدنيا فوجد عنده أطايب الطعام والشراب، فقال له لقد دخلت على فلان العابد فلم أجد عنده إلا خلا ونخالة. قال له خذ هذه الصرة واجعلها بين يديه. يقول فذهبت بالصرة وألقيتها بين يديه وقلت له إن فلانا يقول لك اجعل هذه في حاجتك. قال ما دفعك إلى ذلك؟ قال ذكرت له ما أجد عندك من شدة وجوع. قال يا هذا خذ صرتك وأقسمت عليك بالله ألا أراك شهرا. فخذ الصرة ومشي. يقول فدخلت على أبي بكر الشبلي، فلما دخلت عليه، أبو بكر الشبلي من العباد الزهاد، قلت له يا أبا بكر ما جزاء من عمل صالحا؟ هل جزاؤه ان يطرد من الابواب؟ هو بيحكي له بيقول له واحد يعني كان بيعمل صالح رايح لقيت واحد فقير فروحت له من قبل ما يحكي له. فقال له ابو بكر الشبلي لعلك دخلت عليه وماؤه صاف فاردت ان تكدره. بيقول فلم ادري مما اتعجب من زهد الاول في الدنيا او من المكاشفة والبصيرة عند الاخر. ابو بكر الشبلي بكرامة من الله عرف ان الراجل من قبل ما يحكيله بيقول انا رايح اعمل معروف واجي لقيته فقير وبياكل يوم العيد خل ونخال فقلت الواحد غني اديله شوية فقال لي مش عايز اشوفك 30 يوم. من قبل ما يحكي له بيقول له هل جزاء اللي يعمل معروف انه يطرد من الابواب؟ قال له لعلك دخلت على رجل ماؤه صاف فاردت ان تكدره. بيقول فلم ادري مما اتعجب من زهد الاول ولا من البصيرة بتاع الثاني المكاشفة اللي الرجل علم قبل ان يخبر. هكذا كانوا يعيشون، كانوا قد طلقوا الدنيا وتعلموا من الصيام ان يتغلبوا عليها، فكرامتهم كانت كرامات متعددة. سيدنا خالد بن الوليد في معركة الروم يدخل عليه رجل من المسلمين وعدد أعدائهم تخطى 200,000 وعدد المسلمين لا يزيد على 30,000. فدخل رجل على سيدنا خالد وقال يا خالد ما أكثر الروم وأقل المسلمين، والله لخشيت أن يفر جيشك إلى جبلي أجل سلمى. بيقول المشركين النهاردة الدنيا واحنا قليلين خالص، الجنود بتوعنا هيفروا الى جبلي اجا وسلمى. جبلي اجا وسلمى في الجزيرة العربية وهم بيحاربوا في الشام هناك. قال له احنا النهاردة هنتبهر. سيدنا خالد لا يجد الكلمات دي تهز في نفسه شغاف قلبه فيبكي ويقول الى الله الملتجى، بل كل أيها الرجل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم، والله لوددت أن الأشقر ليس به وجاء، ووددت أن الروم كعددهم 3 مرات سينصرنا الله عليهم. بيقول له الروم كتير ده قدنا يجي 10 مرات، ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فسيدنا خالد بكى وقال إلى الله الملتجا، بل قل أيها الرجل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، ووددت أن الأشقر، الأشقر ده الفرس بتاعه، شوفوا من قوة الاعتماد على الله. بيقول لو الأشقر بتاعي لا يشتكي رجله، يعني لو الفرس بتاعي ما بيشتكيش من الحبر بتاعه، أقسم لك أيها الرجل لو أن عدد الروم قدهم 3 مرات زي ما هم موجودين لما خفت منهم، الله ينصرنا عليهم. فلم يمر إلا 3 أيام حتى ترك جيش خالد جيش الروم شذر مذر وقد بعثره على الصحراء. سيدنا خالد بن الوليد من ثقته بالله عز وجل لم يخف من شيء. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل عن الجيش ويذهب ليبحث عن الجيش ويضل في الصحراء، فإذا بأسد يهاجمه فيخاطب الأسد ويقول يا أبا حارث، ودي كنية الأسد، أنا سفينة مولى رسول الله وقد ضللت عن الجيش وكان من أمري كذا وكذا. يقول سفينة فما أتممت هذا الكلام حتى جاء الأسد يهز إلي ذيله ويمسح في رأسه فما سمع صوتا إلا أهوى إليه يحرسني حتى بلغني جيش المسلمين ثم رجع. ده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان ذلك؟ جربوا طاعة الله تجدون من كراماته ما لا يحصيه العبد. هذا إبراهيم بن أدهم يقول غلبني النوم يوما وأنا في الصحراء، غلبني النوم يوما فلما صحوت من النوم وجدت على رأسي حية في فمها زهرة تذب عني الذباب والبعوض. وجد حية في فمها زهرة تذب عنه الذباب والبعوض. ده الواحد منا لا يأمن أن ينام في الغير حتى لا يخرج عليه لا تخرج عليه أي حاجة. وإذا نايم سيدنا إبراهيم بن أدهم نايم فقام من النوم فوجد حية. طب خلي تعبان من التعابين اللي هي صغيرة خالص دي تداهم واحد منا، الواحد بيخاف. لأننا لم نتعلم من رمضان أن نقهر لله أنفسنا وأن نضع بين يديه حريتنا وأن نظهر بين يديه ذلنا لنرجع من رمضان. وقد ردت إلينا حريتنا أتم ما تكون، وقد ردت علينا العزة أتم ما يكون. هكذا كان اللي يفقد العبرة يقول يا رب هبني عبرتي فيجدها على الموت. ده أسرار كثيرة كثيرة لأبعد الحدود. هؤلاء قهروا أنفسهم لله عز وجل، فكان من الكرامات ما كان. اللي الأسد يحرسه واللي يقول لو أن الأشقر لا يتوجى ولا يشتكي لوددت أن الروم فجيش من 35 يغلب جيش من 210. كيف هذا بنصرتهم على أنفسهم. دخل واعلموا أنكم أيها الإخوة لا تطلبون دنيا إلا خسرتم دنيا وأخرى، ولا تطلبون أخرى إلا أعطاكم الله الدنيا والآخرة. في تاريخ دمشق يروي لنا الإمام ابن عساكر رضوان الله عليه يقول الشعبي والحسن البصري، لأن احنا لا نتغلب على أنفسنا ولا نستفيد من هذا الشهر الفضيل. يقول الشعبي دخلت على عمر بن هبيرة أنا والحسن البصري دخلنا على عمر بن هبيرة، وكان عمر بن هبيرة واليا ليزيد بن عبد الملك على خراسان والعراق، العراقين كان يسمون العراقين، واليا على المدينتين دول، يعني على مساحة واسعة، على مساحة تعتبر زي دولة عظيمة وليا عليه. بيقول وكان عمر بن هبيرة فيه إيمان، فيقول فلما ورد عليه الحسن البصري والشعبي عامر بن شراحبيل بنى لهم بيتا فأبقاهم فيه شهرا. ما هو بيقول علقها في رقبة عالم واصبح تالم، هو قعدهم في البيت عمل لهم نزل، يعني بنى لهم حاجة مخصوصة وقعدهم فيهم الاثنين شهر عشان هيسألهم بعد ذلك سؤال هيشوف إجابتهم عنه إيه. فمكث في هذا المنزل شهرا ثم دخل عليه فقال لهم عمر ابن هبيرة يا حسن يا بصري يا عامر ابن شراحبيل الشعبي، إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يبعث إلي بالأمر أرى فيه ظلما فادحا، فإن عصيت يزيد وأطعت الله هلكت، وإن أطعت يزيد وعصيت الله نجيت، فماذا تقولون لي؟ هل تجدون فيما قرأتم من العلم مخرجا؟ فقال الحسن البصري أجل يا شعبي بيقول أنا بيجيل الأمر من عند اللي فوقي، يقول لي اعمل الحاجة الفلانية، اقتل فلان، احبس فلان، صابر مال فلان، اعتقل فلان، اعمل سوي، إن أطعت الله وعصيت يزيد هلكت، وإن أطعت يزيد وعصيت الله نجوت، فهل تجدون لي من ذلك مخرجا؟ بعد شهر من النزل الكريم والطعام الفاخر وإلى آخره. فقال الحسن البصري يا شعبي أجب. يقول الشعبي فتكلمت كلاما فيه إبقاء على نفسي ومجاملة لعمر بن هبيرة، قلت له يعني والله احنا نقدر نقول ان انت مغلوب على امرك وانك كذا وكذا، يعني اجابه اجابة يعني فيها ملاينة. فقال ماذا تقول انت يا حسن؟ الحسن البصري الذي قيل عنه كان كلامه اشبه بكلام الانبياء، حسن البصري اللي كان امه خيرة مولاه لأم سلمة، وكانت ربما غابت أمه خيرة، فألقمته أم المؤمنين أم سلمة ثديها، فكان ربيب بيت النبوة الحسن البصري هذا الزاهد الذي قيل ترد مراسيل التابعين إلا مراسيل الحسن. مراسيل يعني إيه؟ الحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي عن الصحابي عن رسول الله، عفوا الحديث المرسل هو اللي بيرويه التابعي، التابعي هو اللي بعد الصحابي ما شافش الرسول، بيرويه عن الرسول مباشرة مسقطا الصحابي من الوصف. قالوا المراسيل الحديث المرسل يرد كله إلا مراسيل الحسن، لأن الحسن لا يروي لا يكذب أبدا، طالما قال قال رسول الله يبقى أكيد سمعه من صحابي، وإن أسقط الصحابي فلا حرج. الحسن البصري قال ما تقول يا حسن؟ قال يا عمر بن هبيرة يوشك أن يبعث الله إليك من عنده ملكا فظا غليظا فينقلك من على سريرك ومن قصرك إلى قبرك. يوشك أن ينزل عليك من السماء ملك غليظ جبار ينقلك من على سريرك من قبض قصرك إلى قبرك. يا عمر بن هبيرة يوشك أن يطلع الله عليك وأنت تطيع يزيد وتعصى الله فيأخذك أخذ عزيز مقتدر. يا عمر بن هبيرة إنك ستفارق يزيد وتقبل على الله فلن تجد عند الله يزيدا، وستجد عند الله عملك، وستجد عند الله رضا ربك. يا عمر بن هبيرة أطع الله في يزيد يكفك الله يزيدا، ولا تعص الله في يزيد فيكلك الله إلى يزيد يغضبه عليك ثم يغضب عليك. أطع الله في يزيد ولا تطع يزيد في الله، يرضى الله عنك ويرضي عنك يزيد، وإن أطعت يزيد وعصيت الله أسخط الله عليك يزيد وسخط الله عليك. يا عمر بن هبيرة إني أخوفك يوما تقف فيه بين يدي الله عز وجل فتتلفت عن يمينك ويسارك فلا تجد أحدا من بني أمية وقد حملت دولتهم على عاتقك. فبيقول قال له الكلام ده فبكى الرجل بكاء شديدا ثم تركهما، فلما كان الصباح بعث إليهما بالصلة فأعطى الشعبي 100 وأعطى الحسن البصري 1000 يعني ادالوا 10 بيقول الشعبي فلما خرجنا تجمع الناس علينا في المسجد وجعلوا يسألوننا ماذا قال لكم أمير العراقين، ماذا قال لكم أمير العراقين، ماذا قال لكم أمير العراقين. يقول الشعبي فصعدت المنبر وقلت أيها الناس إن استطعتم أن تطيعوا الله وتعصوا من سواه فافعلوا. دخلت أنا والحسن على الرجل فسألني فاستحييت وسأل الحسن فأجاب بالحق والله الذي لا إله إلا هو ما قال الحسن شيئا أجهله، ولكن الحسن خشي الله فرضي الله عنه وأرضى عنه عمر بن هبيرة، وخشيت عمر فسخط الله علي وأسخط علي ابن هبيرة. قال لهم الكلام، قال لهم إن استطعتم إن تعملوا بطاعة الله وتحطوا الله بس قدامكم اعملوا. أنا دخلت على الرجل أنا والحسن، والله الحسن ما قالش حاجة أنا أجهلها، إحنا الاثنين عارفين نفس الكلام، ولكن أنا خفت إن أنا واستحييت من عمر فأخذاني الله. والحسن البصري ملك نفسه وملك هواه وقال ما يمليه عليه ضميره، فكان جزائي أن يبعدني الله عنه وعن عمر بن هبيرة، وأن يقرب الحسن منه ويرضي عنه عمر بن هبيرة. هذا هو إسلامنا أيها الإخوة، وهذا هو إيماننا أيها الإخوة، وهذا هو رمضان يعلمنا كيف نتملك أنفسنا، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نفعل إلا ما يرضي ربنا. إذا أردتم أن تعلموا هل قبل الله صيامكم أم لم يقبل، انظروا إلى أنفسكم، إن وجدتم في أنفسكم لذة الطاعة والإقبال على الصيام والقيام بعد رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. إن وجدت في نفسك لذة القيام بين يدي الله فقد تقبل الله منك الصيام والقيام. كلنا كنا بندعي في رمضان: اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا. إذا أردت أن تعرف أتقبل أم لا، انظر إلى نفسك، إن وجدت نفسك متغير عن الأول وقد عدلت إلى ما هو أحسن، وقد أذهب عنك رمضان وضر الذنوب وقذر العصيان، فقد تقبل منك الله عز وجل الصيام والقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، والسراج المنير إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية في شتى بقائها، وعيد خير ويمن وبركة علينا وعلى المسلمين في شتى ربوع الأرض. وندعو الله عز وجل كما كان يدعوه الصالحون: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. كان دعاؤهم هكذا: اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا. خرجنا منه ولا نريد أن نخرج، وإنما نريد أن نعود إليه، نعود إليه بمشاعر هذا الشهر الفضيل، نعود إليه بالإقبال على الله عز وجل. لابد أن نخرج منه وقد تعلمنا عنه، أن نخرج وقد ازددنا طاعة. رمضانكم متقبل إن وجدتم من أنفسكم لذة الطاعة، وإن وجدتم من أنفسكم غلبة عليها وغلبة على النفس والهوى وتملكا لزمامنا. إذا تملكنا من أنفسنا الزمام فقد تقبل الله منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يقينا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان القرب. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك قولة الحق في الرضا والغضب، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بالإيمان، اللهم زيننا بالإيمان، اللهم اجعل لنا عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ما متعتنا به من متاع الدنيا فاجعله في طاعتك. اللهم ما صرفته عنا من متاعها فاجعله فراغا لنا لعبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجمع على ضرب الحق خطانا، ووحد في سبيل دينك صواعدنا، ونق من البغضاء والشحناء نفوسنا. آمين آمين يا رب العالمين، أنت ولينا وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا وإياكم برسول الله في مستقر رحمته.